نعم. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بعد ما بين أحكام الحيض ويعني ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر، فدلت هذه الصيغة على الإباحة، يعني الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، فهذا جيد يعني. نعم، وجواب سديد. إذن الأمر على الإباحة، لكن في شيء آخر، هل يجب على الزوج أن يعف زوجته؟ أن يعف زوجته يأتيها هي. طبعا على كل حال، ليش احنا يعني ضربنا أو الفقهاء بيّنوا لنا أحكام المولي الذي يحلف أنه لا يطأ زوجته يضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء وإلا طلق عليه وجوبا. دليل على أنه يجب ولو بعد يجب عليه الإعفاف، لا يجب عليه يعني أن يطأ كل ما أرادت. نعم، الإعفاف يعني مثلا ضربوا لهذا أنه في السنة 3 مرات، كل 4 أشهر مرة. أي نعم. يقول وهل هذا الإتيان من حق الزوجة على زوجها أم من حق الزوج عليها؟ شوف السؤال فيه لفة، السؤال فيه لفة، من حق الاثنين يا أخي، لها وله، لأنه بيرتب على هذا السؤال سؤال آخر، يقول إذا كان من حقها فلماذا يجبرها على الغسل؟ يعني مدى من حقها ليش يجبرها على الغسل؟ وهو من حق الاثنين، من حقه ومن حقه، وهو يجبرها على الغسل لحقه، يجبرها على الغسل لحقه، وهي تجبره لحقه. هل فهمتم الجواب يا أخوانا؟ صاحب السؤال فهم الجواب، ها؟ عنده ولما لا يشاركنا؟ أي نعم، يعني لها حق وله حق، لها حق وله حق عليها، أما هي فلا يجوز لها أن تمتنع منه متى دعاها إلى فراشه. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان، عليها وعيد أن الذي في السماء لا يزال عليها غاضبا، في وعيد أن الملائكة تلعنها حتى تصبح. نعم يا شيخ، تفضل. الأخ طبيب، أي نعم، تفضل، هذه فائدة. إذن نعم، أي أحسن، لا على كل حال تعفينا من رسمه. أي طيب، نعم، بس حتى يعني هو الموضوع جاف في الحقيقة. لا، هو الموضوع مهم جدا، وأنا قلت للإخوة وكلامك موصول، قلت للإخوة أصعب مسائل الفقه. نعم، يعني باب الحيض عشان بعض، نعم، يعني فهم بعض النقاط اللي ذكرها. نعم، في عندنا المبيضين ثم البوقين ثم الرحل، هذا هو الرحل، وهنا في فرج، وذكر في فرج داخلي وفي فرج خارجي، عشان نفهم شو الفرج الداخلي وشو الفرج الخارجي، وهذا الفرج الخارجي. اي نعم، فقال انه النزف من الفرج الداخلي ليس بدورة، وهذا صحيح، اذا هذا فرج نزف من المبيض، عفوا الخارجي ليس بدورة، هذا اي ليس بدورة، ليس بدورة، اي اي، واما الداخلي فهو دورة، الداخلي دورة، اذا الداخلي إيه؟ من الرحم اللي هو من قعر الرحم، ذكر انواع النزف اللي هو النزف الاحمر الصريح، النزف الاسود، والنزف النتن، النتن قد يكون في معنى الانتان زي ما قال النتن فضيلة الشيخ، واحيانا يكون ياخذ بعض الصفات كلها، حبيت أوضح النقطة هذه بس لتوضيح العبارات اللي ذكرها. أشكر الدكتور الحقيقي، وهذا طيب، إن استفدنا أن